تذهب إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم سداً لفاقتها ودفعاً لفقرها وسداً لعوزها، وإذا بها تسأل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاه. ولك أن تتخيل أيها الأخ الكريم، في زمن كالذي نعيش فيه، في وقت تسلط المسلم على أخيه المسلم يوالي ويعادي منه ويظن أنه يتقرب إلى الله عز وجل بالإساءة إلى أخيه وبالطعن في عرض أخيه وفي النيل منه بالأذى، ولا يدري أنه قد يقع تحت قول الحق سبحانه: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يتقرب إلى الله سبحانه بالأذى الذي ينال أخاه منه. وانظر أخي الحبيب، لو وقع هذا في أزماننا كفرقة من فرق الشوقيين التي كانت تتقرب إلى الله عز وجل بقتل أهل الكتاب، بإراقة دمائهم وبسلب الذهب من محلاتهم، ويظنون أنهم يجاهدون في سبيل الله سبحانه بهذا الصنيع، كالذين يطيلون ذيل البراء ليدخلوه في بيت الإخاء، وإذا بهم وقد ظنوا أنه لا يجوز أن يرد السلام على غير المسلم، ولا يجوز أن يحسن إليه بأي إحسان، وإن كان من جيرانه وإن كان من زملائه في العمل، وظنوا أن هذا من الولاء والبراء في دين الله، ونظروا إلى بعض النصوص بعين واحدة فلم يروا سواها، نظروا إلى قول الحق سبحانه في صدر سورة الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. نزلت هذه الآية لما أرسل حاطب بن أبي بلتعة إلى مشركي قريش يخبرهم بخروج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، وإذا بهم أيها الإخوة الكرام وقد أرسل إليهم حاطب بن أبي بلتعة يريد أن يكون له يد وعون عندهم، لأن قرابته كانت بين أيديهم، فنهاه المولى سبحانه وبين أن هذا الصنيع ليس من دين الله في شيء، ولكن رب العباد سبحانه يكمل هذه النظرة التي ينبغي أن ننظر إليها، فإن بعض المسلمين لما نزلت هذه الآيات ظنوا أنها تمتد إلى قبيلة خزاعة، وظنوا أن الأمر ينالهم رغم أنهم كانوا على شركهم، ولكن لم ينل النبي صلى الله عليه وسلم أذى منهم، ولم تمتد أيديهم إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالأذى. فبين المولى سبحانه بعد ذلك بآيات يسيرات، قال رب العزة سبحانه: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وهذا في سياق المدح لفاعله، ووسم المولى سبحانه من يفعل ذلك بالقسط، ثم أكد ممن يكون البراء في الآية التالية، فقال رب العزة سبحانه وتعالى: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. فبين المولى سبحانه ممن يكون البراء، ممن صد عن سبيل الله وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتل المؤمنين وساعد على إخراجهم من ديارهم. وبين المولى سبحانه لمن يكون القسط والإحسان، وهم منهم أيضا، وليس ثم التعارض بين النصوص في كتاب الله، وإنما لهذا موضع ولهذا موضع يعمل به. فإياك أن تظن أيها المسلم الكريم أنه ينبغي البراء من أهل الكتاب، وأنهم ينبغي أن يقاطعوا فلا تحسن إليهم بإحسان. كيف يستقيم هذا واليهود قد جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبدلاً من أن يلقون السلام عليه إذا بهم وقد قالوا السلام عليك يا محمد، يلوون ألسنتهم بالكلام. والسام هو الموت عليهم لعائن الله في الدنيا والآخرة. فإذا بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها وقد غضبت غضباً شديداً وقالت عليكم السام واللعنة، وإذا بها وقد سبت، فوبخها النبي صلى الله عليه وسلم: ما هي عائشة؟ ما هي عائشة؟ أي ما هذا يا عائشة؟ هل يكون المسلم فاحشاً أو بذيئاً؟ هل يخرج من فم المسلم الكلام البذيء الفاحش؟ ما ينبغي أن يكون هذا خلق المسلم. فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها: ألم تسمع إلى ما قالوا يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: قد قلت وعليكم، وعليكم مثل ما قلتم، فإن كان بالإحسان فهي، وإن كان بالإساءة فهي. قد قلت وعليكم. يدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم في حضرة أمنا عائشة وبعد نزول هذه الآيات من صدر سنة الممتحنة، ويسيئون الأدب مع سيد الخلق صلى الله عليه وسلم الذي ما أوذي في الله أحد مثله، وإذا بهم يرد عليه ويقول وعليكم. وانظر أيها المسلم الكريم، لما جاءت أسماء رضي الله عنها وأرضاها بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها وعن صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم، تقول يا رسول الله، وكان ذلك بعد صلح الحديبية، إن أمي أتتني وهي راغمة، أي راغبة أن تصلها، وكانت أمها على الشرك، وكانت هي على الإيمان منذ زمن قديم من قبل الهجرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صليها، صليها، أحسني إليها مع كفرها ومع شركها. نعم، لهذا موضع ولهذا موضع. بل وتأمل أيها المسلم الكريم قول الحق سبحانه وتعالى، وهو يبين الجزاء الذي أعد لعباده المتقين في الجنة. يبين المولى سبحانه ما أعده لهم: يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. نسأل الله سبحانه أن نكون جميعا من أهل جنته، اللهم آمين. يبين المولى سبحانه الجزاء الذي أعد لعباده المتقين، ثم يبين بعد ذلك السبب أو بعضا من السبب الذي نال به هذا الجزاء، فيقول رب العزة سبحانك: إنهم كانوا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وانظر أيها المسلم الكريم، امتدحهم المولى سبحانك بأنهم يطعمون الطعام على قلته، يطعمون الطعام على شدة حاجتهم إليه، ويطعمون الطعام على حبهم مسكينا ويتيما وأسيرا. المسكين معروف من المسلمين، واليتيم من مات أبوه في سن الصغر دون البلوغ، وأما الأسير فمن هو؟ ألا يكون من المشركين؟ وهل كان للمسلمين أسرى من المسلمين؟ هل كان المسلمون يأسر بعضهم بعضاً ويسيء بعضهم إلى بعض؟ لا والله، وإنما كما قال أبو قتادة رضي الله عنهم: وما كان أسراهم إلا من المشركين. والمولى سبحانه يمدح المؤمنين بأنهم يطعمون الطعام للأسارى من المشركين ومن غير المسلمين، ويبين أن ذلك كان سبباً لدخولهم الجنة، ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً. إنما نطعمكم لوجه الله. ولذا في غزوة بدر أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالأسارى خيراً. انظر إلى قول الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم: فكنا نطعمهم الخبز ونأكل التمر. يطعمونهم الخبز على قلته وعلى ندرته، ويأكلونهم التمر عملاً بوساطة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر أخي الحبيب، الإحسان إلى الأسارى من المشركين يمتدح المولى سبحانه فاعلك، فلماذا نجزئ النصوص وننظر إلى نص ونهمل الآخر؟ لكل موضعه. من أساء إليك في دينك وصد عن سبيل الله سبحانه وعمل على إخراجك من دينك أو من وطنك فهو الذي يعاده، وهو الذي يكون معه البراء. وأما من أمنت غدره ولم يمد إليك يد الأذى، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. وبعد صلح خيبر وبعد القتال مع اليهود، دعوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام ودسوا السم في كتف الشاة. النبي صلى الله عليه وسلم بعد قتالهم يستجيب لدعوتهم ويجلس إلى مائدتهم ويأكل من الطعام الذي أعدوه مع غدرهم وبهتانهم، ولم ينهه المولى سبحانه عن أكل طعامهم ولا عن مرافقتهم. وانظر أيها المسلم الكريم، المسلم يجوز أن يتزوج له من المرأة الكتابية، والمولى سبحانه يقول: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. من تزوج الكتابية إذا مرضت ألن يأتي لها بالدواء؟ ألن يذهب بها إلى الطبيبة؟ إذا أرادت أن تلد ألن يعد لها العدة؟ إذا اشتهت الطعام ألن يأتي لها به؟ ألن ينفق عليها؟ ألن يبرها؟ ألن تكون بينه وبين امرأته مودة؟ وهل هذا يتنافى مع الولاء ومع البراء؟ لا والله، وإنما لكل موضع. فإن لم نعرف هذه الفوارق اختلطت الأمور ببعضها البعض، وأطلنا زيل البراء ليدخل إلى بيت الإخاء. وانظر أخي الحبيب إلى هذا الحديث الذي افتتحنا الخطبة به والذي هو موضوع هذه الخطبة. انظر أخي الحبيب، المرأة اليهودية لا تجد سداً لفاقتها ولا دفعاً لحاجتها عند قومها وعند بني جنسها، فلجأت إلى بيت سيد الورى صلى الله عليه وسلم، إلى بيت الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، تطلب دفعاً لحاجتها عنده. وإذا بأمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها وقد أعطتها وتصدقت عليها. وهذا أيها المسلم الكريم يجعلنا نقف وقفة. بعض الأهل الفقه يشدد على المرأة أن تتصدق من مالها، لا أقول من مال زوجها بل من مالها هي، ويقول: لا يجوز للمرأة أن تتصدق من مالها إلا بإذن زوجها. ويستند في ذلك إلى ما ورد في سنن أبي داود وفي سنن ابن ماجه. في سنن أبي داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، وفي سنن ابن ماجه بنفس الحديث. ولكن في سنن ابن ماجه له قصة، أما في سنن أبي داود فقد وردت من غير سوق هذه القصة. في سنن ابن ماجه أن امرأة كعب بن مالك رضي الله عنه أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تريد أن تتصدق بحلي لها، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يجوز للمرأة أن تتصدق من مالها إلا بإذن زوجها. أستأذنت زوجك؟ قالت: نعم. فأرسل صلى الله عليه وسلم إليه فأجاب أنه قد أذن لها، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم منها. وهذا الحديث حديث شاذ كما ذكر الطحاوي، لا يصح أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وورد في سنن أبي داود من غير القصة: لا يجوز للمرأة أن تتصدق إلا بإذن زوجها من مالها إلا بإذن زوجها، وهو حديث ضعيف. أما جماهير الفقهاء فقالوا أن المرأة يجوز لها أن تتصدق من مالها بغير إذن من زوجها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد خطبة العيد أمر بلالا وكان معه، ذهب معه إلى النساء وخطبهن ووعظهن ثم أمرهن بالصدقة وقال: تصدقن ولو من حليكن. وأمر بلالا أن يمر على النساء يجمع الفواتيخ والحلي منهن، فلو كان إذن الزوج واجبا لما أمرهن النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة من غير إذن الزوج. وأيضا لأن المرأة مكتملة الأهلية، ليس عليها قوامة من زوجها لتتصرف في مالها. والبعض قيد تصرف المرأة بما جاوز الثلث بإذن الزوج، وليس في ذلك دليل صحيح من الشرع. ومن ثم فالحديث نص في جواز تصرف المرأة في مالها بغير إذن زوجها، ليس فقط بل وفي تصرفها في مالها هي، وتتصرف في ماله أيضا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن حاضرا وقت أن أعطت عائشة رضي الله عنها للمرأة اليهودية، وهي تعلم أنه لا يكره ذلك. فقال الفقهاء أن المرأة تتصدق بإذن زوجها في المال الكثير، أما المال الذي جرت به العادة كإعطاء 10 جنيهات 5 جنيهات، هذا المال لا يلتفت إليه ولا يؤبه به إلا إذا كان الزوج شحيحا ضنينا يكره ذلك وهي تعلم. لأن أسماء رضي الله عنها كما في صحيح مسلم سألت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، ليس لي من مال إلا ما يدخل الزبير علي رضي الله عنه، أفأرضخ من ماله؟ والردخ هو العطاء القليل اليسير، تعطي للمساكين والفقراء عطاء يسيرا. قال صلى الله عليه وسلم: ارضخي، أي اعطي، ولا توعي فيوعي الله عليك. وفي رواية: لا توكي فيوكي الله عليك، أي لا تحصي العطاء الذي يبذل لله ولا تقتصد فيه، لأنك إن فعلت ضيق الله عليك جل وعلا عليك في الرزق. إن فعلت وقصرت في النفقة وقبضت يدك يوشك المولى سبحانه أن يقبض يده عنك، فأنت أحوج إلى بسط اليد والنفقة، لأن رب العزة سبحانه سيخلف عليك. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلاله؟ إياك أن تسيء الظن بربك سبحانه، فإن رب العزة سبحانه بيّن لنا خطر ذلك. الشيطان يعدكم الفقر إن أنفقتم في سبيل الله، ويأمركم بالفحشاء، والفحشاء في هذا الموضع من هذه الآية البخل والتقتير. الشيطان يعدكم الفقر، لا ترى إلا الفقر إن أنفقت وبسطت يدك بالنفقة، يخوفك ذلك ويعدكم ويأمركم بالفحشاء أي يأمركم بالبخل والتقطير والمنع. فانتبه أيها المسلم الكريم، حديث أسماء دل أن الزوجة تنفق من مال زوجها في الرضخ، أي في العطاء اليسير الذي تتصدق به والذي جرت العادة عليه. أما إن كان مالا كثيرا يفسد المال أو يؤدي إلى الإضرار بالزوج فتمنع الزوجة من التصرف فيه إلا بإذن الزوج. وقد ورد حديث أبي أمامة الباهلي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى: إذا تصدقت المرأة من مال زوجها غير مفسدة، أي غير مضيعة للمال، أي النفقة اليسيرة، فلها أجرها بما أنفقت وله أجره بما اكتسب، أي بكسبه للمال المنفق، وللخازن مثل ذلك، أي للمؤتمن على المال مثل هذا الأجر، الذي يأخذ مال غيره ينفق عنه في القربات وفي الطاعات، فهو مأجور إن شاء الله بهذه النفقة، كما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم. المرأة اليهودية ذهبت إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم فتصدقت عليها أمنا عائشة وأعطتها، ولم تقل هي يهودية، هي كافرة بالله، هي مشركة تصد عن سبيل الله، لا والله، وإنما أعطتها. والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهها عن ذلك. ولذا أقول سبحان الله، بعض الناس حينما نكون في عيد الأضحى يكون له فقراء وأهل عوز من أهل الكتاب، ورغم ذلك لا يعطيهم، ويظن عليهم، ويظن أنه يتقرب إلى الله بهذا الصنيع. والنبي صلى الله عليه وسلم ما فعله: أأنت أشد حبا لدين الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي أعطى المرأة اليهودية من ماله؟ من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها التي ناولت اليهودية بيدها. المولى سبحانه الذي امتدح الذين يطعمون الأسارى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، أسيرا من غير المسلمين، ورغم ذلك يحسن إليه. فإياك أيها المسلم الكريم أن تظن أن ديننا هو دين إراقة دماء أعداء دين الله من أهل الكتاب، ممن لم يحاربون ولم يصدون عن دين الله ولم يخرجون من ديارنا. إياك أن تظن أن هذه قربة إلى الله عز وجل. فمن بذلنا الود بدلنا الود بالود من غير أن نضيع البراء. المولى سبحانه يقول: لا ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. من الذي يقول ذلك؟ المولى سبحانه أم أنا؟ فإذا قال قائل هذا الكلام أيطعن عليه في دينه؟ أيتهم بأنه مضيع للولاء والبراء؟ حينما أمتثل لأمر الله أكون مضيعا لدين الله؟ أبرأ إلى الله من هذا. وإنما الحق وسط بين نقيضين، بين غلو وبين تفريط. لا ينبغي أن أفرط وأحب الباطل الذي هم عليه، ولا ينبغي أن أظلمهم، فإن المولى سبحانه حرم الظلم على نفسه وجعله محرما بين خلقه. أقول قولي هذا وأستغفر ربي سبحانه وأتوب إليه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لما أحسنت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إلى هذه المرأة اليهودية ملك الإحسان قلبها، وإذا بها وهي تنطق من فرط الإحسان تدعو لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، تقول: أعاذك الله من عذاب القبر، تدعو لها بأن يقيها المولى سبحانه عذاب القبر. وهذا يدل على أن عذاب القبر علم في الشرائع السابقة، علم عند اليهود وعلم عند النصارى، وهو أيضا عند المسلمين، ولكن لم تكن أمنا عائشة رضي الله عنها تعلم أن القبر يعذب فيه المرء أو ينعم. فإذا بها وقد عجبت وتساءلت: وهل نعذب في قبورنا؟ كانت تظن أن الذين يعذبون في قبورهم هم اليهود فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرت به جنازة لامرأة من اليهود وهم يبكون عليها قال صلى الله عليه وسلم: إنهم يبكون عليها وإنها لتعذب. فعلمت أمنا عائشة بوجود عذاب القبر، ولكنها لم تكن تعلم أنه لأمة النبي صلى الله عليه وسلم كما أنه لغيرهم. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم سألته، فقال صلى الله عليه وسلم: نعم يا عائشة، إن عذاب القبر حق، عذاب القبر حق، الذي ينكره بعض المسلمين من العقلانيين في هذه الأيام، من الذين ينكرون الغيبيات ولا يؤمنون إلا بالمحسوسات، ينكرون عذاب القبر لأن كل ما هو غائب عن أعينهم لا يؤمنون به إلا بضوابط عندهم. أمر عجيب. وقالوا: ورد في السنة فلا نلتفت إليه، لأنه لا بد أن يرد في القرآن. فأقول: والله قد ورد في القرآن، واستفاضت به أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وتأمل أيها المسلم الكريم وانظر إلى قول رب العزة سبحانه: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. تأمل هذه الآية أيها المسلم الكريم. ومن أظلم، أي لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا. والذي يفتري على الله الكذب يدخل في دين الله ما ليس منه، ويخرج من دين الله ما هو منه، ويبتدع في دين الله ما لم يأذن به الله، ويشرع للناس ما لم يرضه المولى سبحانه ولم يأذن به، ويقول على الله ما لا يرضاه المولى، ويتألى على الله عز وجل بغير علم. وانتبه أيها المسلم الكريم، فهذا الأمر يقع فيه كثير من الناس، بل من أهل الفضل عن غير قصد منهم، لأننا نحسن بهم الظن. انظر إلى هذا الرجل الذي كان من بني إسرائيل، وهو يقول لرجل آخر كان على معصية ولا يرجع عن غيه ولا يقصر عن شره، نصحه فيأس منه، فقال له في نهاية الأمر: والله لن يغفر الله لك أبدا. فغضب رب العزة سبحانه: من ذا الذي يتألى علي؟ أكنت على ما في يد الله قادرا؟ هل الجنة والنار في يدك أم في يدي؟ ندخل من يشاء فيها ونخرج منها من نشاء، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. دخل في وعيد الله فأحبط عمله. وقد يقع هذا الأمر من أهل الفضل ومنا بغير قصد، حينما يقول قائل: فلان لن يدخل الجنة، فلان لن يرد على جنة، فلان إلى نار الله عز وجل جهنم وبئس المصير، حتف. من أدراك؟ أطلع الغيبة أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ هل رب العزة سبحانه أخبرك بأسماء من يدخلون الجنة وبأسماء من يدخلون النار فلم تجد هذا بين أهل الجنة ووجدته بين أهل النار؟ أم أن رب العزة سبحانه أوكل الأمر إليك والعياذ بالله تدخل من تشاء في الجنة وتدخل من تشاء في النار؟ ولذلك كلم قلبي وأنا أستمع إلى أحد أهل الفضل يقول قتلانا في الجنة وقتلهم في النار. قتل من؟ هذا أخي وهذا أخي. ألم يقل المولى سبحانه فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان؟ الأخوة بين من؟ بين القاتل وبين ولي دم القتيل. لم تنتفي الأخوة الإيمانية على الرغم من وقوع القتل. ما الذي يحدث لنا؟ وما الذي وقع بيننا؟ وما هذه الفتنة التي استشرت والتي تكلمت في هذا الموضع منذ ما يزيد على عامين؟ ووالله ما ابتغيت إلا وجه ربي، وكان الكلام ضد الطيار بل ضد الأمواج بل ضد التسونامي. وقلت حديث النبي صلى الله عليه وسلم ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. من استشرفها استشرفته، من أراد أن يعلوها ويأخذ بزمامها ويوجهها أهلكته. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وليس من عندي، ولكن كنا لا نرى إلا ما نريد، فانظر إلى ما وصلنا إليه. صار بعضنا تمتد يده بالأذى إلى أخيه ونتقرب إلى الله بذلك، صار بعضنا يفسق البعض يبدع البعض يخون البعض، بل ووصل الأمر إلى أن نقول قتلانا في الجنة وقتلهم في النار. أحرب هي؟ أوصل الأمر إلى أن يقتل بعضنا بعضا ونمني أنفسنا بجنة الله إن أزهقنا الأنفس التي حرم الله سبحانه قتلها؟ أمر عجيب. أعقولنا معنا ونحن نقول هذا الكلام؟ إن هذا أخي، إن هذا أخي وإن ظلمني، إن هذا أخي وإن بغى علي، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فأصلحوا بينهما. هذا ما ينبغي أن نفعله. لكن أن أتألى على الله وأدخل الجنة من أشاء بزعمي، وأدخل الجنة من أشاء بزعمي، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، كمسيلمة الكذاب والأسود العنسي والمختار الثقفي وسجاح التميمية وغيرهم ممن ادعوا النبوة، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، كعبد الله بن أبي السرح في كفره وشركه لما ارتد عن الإسلام، وكالنضر بن الحارث الذي كان يقول ما محمد بأحسن مني حديثا، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، ولو ترى إذ هؤلاء وقد أحاط بهم الموت من كل جهة وصوب، كالماء الذي يغمر الشيء من كل جهة فيحيط به، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم عند مفارقتكم للدنيا وفي أول أيام لكم في الحياة البرزخية تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وهذا دليل على عذاب القبر. وفي سورة التوبة يقول رب العزة سبحانك وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم، عذاب بالدنيا بالحسرة في أموالهم وفي أنفسهم وفي أولادهم، مصداقا لقول الله سبحانه إنما يريد الله ليعذبهم بها، وعذاب في الحياة البرزخية في القبر، وبعد ذلك يردون إلى عذاب عظيم في الدرك الأسفل من النار جزاء المنافقين والعياذ بالله. وتأمل قول الحق سبحانه في سورة غافر، وهو يقص علينا قصة مؤمن آل فرعون الذي يحترق قلبه من الأسى حزناً على قومه وعلى صدهم عن سبيل الله سبحانه، فيقول بعدما بذل النصح لهم: فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا في قبورهم، يعذبون في القبور. ويوم تقوم الساعة حينما ينفخ في الصور ويقوم الناس تلبية لنداء رب العالمين سبحانه: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وانظر إلى هذا الرجل المؤمن، إلى مؤمن آل فرعون، هذا الرجل الشفيق على قومه الحريص على الخير لهم، وهو يذكرني بهذا الرجل الذي ورد ذكره في سورة ياسين. انظر إليه حريص على قومهم حتى قتلوه وأخرجوا أمعاءه من دبره، ورغم ذلك لما قال المولى له قيل ادخل الجنة قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. حريص على قومه بعدما قتلوه، حريص على قومه وهو بين يدي ربه سبحانه، أي حب للخير هذا. وانظر أخي الحبيب إلى حديث أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، تقول: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا وتعوذ فيها من عذاب القبر. نعوذ بالله من عذاب القبر، ونعوذ بالله من فتنة المحيا، ونعوذ بالله من فتنة الممات، ونعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آمين، اللهم آمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابك. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، ولا خزايا ولا مبدلين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، واقبضنا إليك ما كان الموت خيرا لنا. وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، ولا خزايا ولا مبدلين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللهم أقبل بقلوبنا إليك، وخذ بنواصينا إليك، وردنا إليك ردا كريما جميلا. اللهم ردنا إليك ردا كريما جميلا، رد الكرام عليك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم مكن لدينك في الأرض، وأذن لشريعتك أن تسود. اللهم وفق ولاة أمورنا لما فيه خير البلاد والعباد. اللهم خذ بنواصيهم لما يرضيك عنا، اللهم خذ بنواصيهم لما فيه خير الدين والدنيا. اللهم قيد لهم بطانة الخير التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. اللهم قيد لولاة أمورنا بطانة الخير التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. اللهم اشف مرضانا، اشف اللهم كل مريض مسلم شفاء لا يغادر سقما. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، وارحم اللهم موتانا. اللهم تجاوز عن مسيئهم، اللهم زد في إحسانهم، اللهم أفسح لهم في قبورهم، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وأقم الصلاة.